نبالي بالطغاة. نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء.